الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن، قال رحمه الله: الرب ورب العالمين، الرب ورب العالمين. يعني يريد أن يقول اسمان معناهما متقارب، الرب سبحانه وتعالى ورب العالمين. أما رب العالمين فهي كثيرة في القرآن، رب العالمين الحمد لله. أول آية: الحمد لله رب العالمين. لله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، هذا كثير. أما الرب بألف قليل. لعله إن كان موجود في السنة بأل الرب، وإلا في القرآن ما في كلها بإضافة: رب السماوات والأرض، رب العالمين، رب الناس، هكذا. هذا الذي يقرب بالإضافة إلى المربوب. رب البيت فليعبدوا رب هذا البيت. سبحان ربك رب العزة، فيه ربي فيه ربك، فلا وربك، كلها بالإضافة. نعم. أحسن الله إليك. الذي ربى جميع المخلوقات بنعمه وأوجدها وأعدها لكل كمال يليق بها وأمدها بما تحتاج إليه، أعطى كل شيء خلقه اللائق به، ثم هدى كل مخلوق لما خلق له، وأغدق على عباده النعم، ونماهم وغداهم ورباهم بأكمل تربية. وتربيته وربوبيته نوعان: ربوبية عامة لكل مخلوق بر وفاجر، وهو عموم الخلق والرزق والتدبير والإنعام بكل نعمة، فليس له شريك في شيء من ذلك. وربوبية عامة لكل مخلوق بر وفاجر، وهو عموم الخلق والرزق والتدبير والإنعام بكل نعمة، فليس له شريك في شيء من ذلك. وتربية خاصة لأوليائه، رباهم فوفقهم للإيمان به والقيام بعبوديته، وغذاهم بمعرفته، ونمى ذلك بالإنابة إليه، أخرجهم من الظلمات إلى النور، ويسرهم لليسرى، وجنبهم العسرى، ويسرهم لكل خير، وحفظهم من كل شر. ولهذا كانت أدعية الأنبياء أو وأولي الألباب والأصفياء الواردة في القرآن باسم الرب استحضارا لهذا المطلب، وطلبا منهم لهذه التربية الخاصة، فتجد مطالبهم كلها من هذا النوع، واستحضارهم هذا المعنى عند السؤال نافع جدا. ومن أسمائه تعالى المعز، المذل، الخافض، الرافع، المعطي، المانع، المحيي، المميت، القابض، الباسط. وهي من الأسماء المزدوجة المتقابلة